مرة تعظم بقول عليه الصلاة والسلام نزل به ملائكة في جبريل، ومرة قال ما منكم من أحد مكتوب منزله من الجنة ومن النار، بدون صحة أحسن الله إليه. الله يحسن إليه، أحسن الله إليه. الحمد لله الذي جعلنا القوي وحكيم، والصلاة والسلام على محمد المبعوث بالدين الصحيح وعلى آله وصحبه أولي الفضل القدير. أما بعد، فهذا فصل الكتاب الثاني من برنامج مبنيه العلم في سنته الأولى بمدينته الثانية مدينة الدواري، وهو كتاب ثلاثة الأصول وأدلتها لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب القرن الثاني عشر الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله، المتوفى سنة 60 بعد المئتين والألف. والمسألة الثانية هي العمل، والعمل شرعا هو ظهور صورة خطاب الشرع، هو ظهور صورة خطاب الشرع. وظهور صورة خطاب الشرع تكون بالامتثال، وخطاب الشرع نوعان، أحدهما الخطاب الشرعي الخبري، وامتثاله يكون بالتصديق نفيا وإثباتا، يكون بالتصديق نفيا وإثباتا. والآخر الخطاب الشرعي الطلبي، وامتثاله يكون بفعل المأمور وترك المحظور. فمثلا من الخطاب الشرعي الخبري المطلوب إثباته بالتصديق قوله تعالى الله خالق كل شيء، فظهور صورته يكون بتصديق العبد بإثبات أن الله عز وجل خالق كل شيء. ومن المنفي قوله تعالى وما ربك بظلام للعبيد، فيكون امتثاله بالتصديق بنفي ما نفاه الله سبحانه وتعالى. ومن الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بفعل المأمور قوله تعالى أقيموا الصلاة، فيكون امتثاله بإقامتها. ومن الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بترك المنهي المأمور عنه قوله تعالى ولا تأكلوا الربا، لا تأكلوا الربا، فإنه نهي عن أكل الربا يقتضي تحريمه، امتثاله يكون بترك أكله. والمسألة الثالثة الدعوة إليه، أي إلى العلم، والمراد بها الدعوة إلى الله، لأنه لا يصل إلى الله إلا بعلم، فمن دعا على علم وفق المنهج النبوي فهو الداعي إلى الله حقيقة، وما عداه ليس كذلك. والدعوة إلى الله شرعا هي طلب الناس كافة، هي طلب الناس كافة إلى اتباع سبيل الله على بصيرة، هي طلب الناس كافة إلى اتباع سبيل الله على بصيرة. والمسألة الرابعة الصبر على الأذى فيه، والصبر شرعا حبس النفس على أمر الله، حبس النفس على أمر الله. وأمر الله نوعان، أحدهما قدري والآخر شرعي. والمذكور من الصبر في كلام المصنف هو الصبر على الأذى فيه، فهو متعلق بالصبر على القدر المؤلم. ولما كان العلم مأمورا به أيضا فإن الصبر عليه صبر شرعي، فالصبر على العلم يجتمع فيه الصبر على حكم الله القدري مع الصبر على حكم الله الشرعي. والدليل على وجوب تعلم هذه المسائل هو سورة العصر، لأن الله سبحانه وتعالى أقسم بالعصر وهو الوقت المعروف آخر النهار، أن جميع جنس الإنسان في خسران. ثم استثنى الله سبحانه وتعالى من ذلك من اختصر بصفات أربع، أولها المذكورة في قوله تعالى إلا الذين آمنوا، وهذا دليل العلم، لأن الإيمان لا يكون إلا بعلم. وثانيها في قوله تعالى وعملوا الصالحات، وهذا دليل العمل، وذكر الصالحات يدل على أن المطلوب من العبد ليس جنس العمل العبد، بل عملا مخصوصا وهو العمل الصالح الجامع بين الإخلاص لله والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وثالثها في قوله تعالى وتواصوا بالحق، وهذا دليل الدعوة، فإن التواصي تفاعل بين اثنين فأكثر بإيصاء بعضهم بعضا، وأعظم الوصية الوصية بالحق، وأعظم الحق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الحق اسم لما لزم ووجب، وأعظم ما يلزم العباد ويجب عليهم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ورابعها في قوله تعالى وتواصوا بالصبر، وهذا دليل الصبر، فإن العبد لا مثلة له على القيام بما سبق من العلم والعمل والدعوة إلا الصبر. ولذلك قال الشافعي مبينا قدر هذه السورة، قال هذه السورة لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هي لكفتهم. ومعنى قول الشافعي لكفتهم في قيام الحجة عليهم، لا أنها كافية في بيان جميع أحكام الديانة، فإن أحكام الديانة متعددة الفروع متفرقة الأبواب، لكن مراده كفتهم في قيام الحجة عليهم. ذكر هذا المعنى أبو العباس بن تيمية الحفيد وعبد اللطيف ابن عبد الرحمن آل الشيخ وعبد العزيز بن باز رحمه الله جميعا. والمقدم من هذه المسائل الأربع هو العلم، فهو الأصل الذي تنشأ عنه وتتفرع منه، فكلها تعود إليه، فإن العمل الصالح لا يمكن إلا بعلم، والدعوة لا تقوم إلا بعلم، والصبر لا يقع من العبد إلا مع العلم. وأورد المصنف رحمه الله تعالى كلام البخاري في بيان تقديم العلم على هذه المسائل، فذكر أن البخاري ترجم بقوله باب العلم قبل القول والعمل لقول الله تعالى فاعلم انه لا اله الا الله. ومراد البخاري رحمه الله تعالى في تقديم العلم الاستدلال بايه سوره محمد فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، فان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالعلم قبل ان يؤمر بالقول والعمل، وعطف القول والعمل بعد ذلك على العلم. واستنبط هذا المعنى قبل البخاري سفيان بن عيينة، رواه أبو نعيم الأصبهاني في كتاب الحلية، فإن أبا نعيم روى عن سفيان بن عيينة الهلالي استنباط هذا المعنى من الآية المذكورة، وأنها تدل على تقديم العلم قبل القول والعمل. ثم بوب الآفقي من بعد البخاري في مسند الموطأ باب العلم قبل القول والعمل. وذلك أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا أملا، أي مهملين لا نؤمر ولا ننهى، بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، كما قال تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، أي أخذا شديدا. وتعقيب خبر إرسال الرسول إلينا بذكر إرسال موسى عليه الصلاة والسلام إلى فرعون وعاقبة عصيانه تحذير لنا من عصيان النبي المرسل إلينا، فيحل بنا عقاب الله وأليم عذابه في الدنيا والآخرة. وأما المسألة الثانية فمقصودها إبطال الشرك في العبادة ووجوب توحيد الله، وأن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد كائنا من كان، لأن العبادة حقه، وما كان حقا له فإن الله سبحانه وتعالى لا يقبل الشرك فيه. والنهي عن دعوة غير الله دليل على وجوب عبادة الله سبحانه وتعالى وحده، فمعنى الآية المذكورة لا تعبدوا مع الله أحدا بل اعبدوا الله وحده. وأما المسألة الثالثة فمقصودها بيان وجوب البراءة من المشركين، لأن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وتوحيد الله لا تتم للعبد حتى يتبرأ من المشركين، فالمسألة الثالثة بمنزلة التابع اللازم للمسألتين السابقتين الأولى والثانية، فمن أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم وحد الله لا تتم له عبادته إلا بالبراءة من المشركين، فلا يجتمع إيمان الناس من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم مع محبة المشركين أعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم. ومعنى قوله عز وجل من حاد الله ورسوله أي من كان في حد متميز عن الله ورسوله وهو حد الكفر، فإن المؤمنين يكونون في حد وإن الكفار يكونون في حد، وإذا تميز الحزبان كل في حد فليس بينهما إلا المعاداة. وهاتان المقدمتان هما من كلام المصنف رحمه الله تعالى، إلا أنهما ليس من ثلاثة الأصول، بل عمد بعض تلاميذه إليهما فجعلاها بين يدي كتاب ثلاثة الأصول، ثم اشتهر هذا المجموع باسم ثلاثة الأصول وأدلتها. وإلا فكتاب ثلاثة الأصول هو المبدوء من قول المصنف اعلم أرشدك الله لطاعته، وما تقدمه هو من كلامه، لكنهما رسالتان منفصلتان. ثم اشتهر ضم هاتين الرسالتين إلى ثلاثة الأصول وشملها اسم واحد لما بينها من الاشتراك في معاني مهمات الدين وتصديقها لما ذكره المصنف في ثلاثة الأصول. نعم. قال رحمه الله: إذا ما أرشدك الله تعالى من الحنيفية فمن مبدأ إبراهيم أن تأخذ الله عند الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك ما رواه ابن عباس قال قال لنا كما قال تعالى: وما خلق الفلك من نورهم سجدان يعبدون وما لا يعبدون واحدون. الحنيفية في الشرع لها معنيان، الحنيفية في الشرع لها معنيان، أحدهما عام وهو الإسلام، والآخر خاص وهو الإقبال على الله بالتوحيد ولازمه الميل عما سواه. ومن الغلط الشائع تفسير الحنيفية بأنها الميل عما سوى الله، وليست كذلك، بل هي الإقبال على الله ولازمه الميل. وفرق بين تفسير اللفظ بما وضع له وبين تفسيره بلازمه، والألفاظ إنما تفسر بما وضعت له. وأصل الحنف هو الإقبال، والمرء إذا أقبلت إحدى رجليه على الأخرى سمي حنيفا، لا لأنهما مالكا عن جانبهما، بل لأنهما أقبلتا إلى باطنهما. وكذلك دين الإسلام يسمى دينا حنيفا لما فيه من الإقبال على الله سبحانه وتعالى. والحنيفية هي دين الأنبياء جميعا، لكنها أضيفت إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأن العرب تنتسب إليه وتزعم أنها على إرث من دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فلما كان إبراهيم معروفا عندهم من العمول الانتساب إليه خوطبوا بالأمر بالحنيفية منسوبة إلى أبيهم الذي ينتسبون إليه ويزعمون أنهم على دينه، فأجبروا بهم أن يتبعوه حنفاء لله غير مشركين به، فحسنت الإضافة إليه دون غيره من الأنبياء لأجل هذا المعنى. وإلا فالحنيفية هي دين إبراهيم ودين موسى ودين عيسى عليه الصلاة والسلام ودين غيرهم من الأنبياء، والناس جميعا مأمورون بها ومخلوقون لأجلها. والدليل قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فالآية المذكورة دليل على أن خلق الجن والإنس إنما كان للعبادة، وإذا كان خلقهم لأجل ذلك فإنهم مأمورون بها، فإن علة الخلق هي العبادة، وما كان علة لخلقهم يستلزم أمرهم بذلك، وإلا لم يحصل المقصود من خلقهم. فالآية في صريح لفظها دالة على أن خلق الخلق لأجل عبادة الله، ويدل لازم لفظها على أمرهم بذلك لأنها الغاية التي خلقوا لأجلها. وتفسير المصنف رحمه الله يعبدون بقوله يوحدون له وجهان، أحدهما أنه من تفسير اللفظ بأخص أفراده تعظيما له، أنه من تفسير اللفظ بأخص وأعظم أفراده تعظيما له، فإن التوحيد آكد أنواع العبادة، والآخر أنه من تفسير اللفظ بما وضع له، أنه من تفسير اللفظ بما وضع له في الشرع، فإن العبادة إذا ذكرت في الشرع فالمراد بها التوحيد، ومنه قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم أي وحدوا ربكم، وكل أمر بالعبادة هو أمر بتوحيد الله سبحانه وتعالى. والتوحيد له معنيان في الشرع، أحدهما عام وهو إقرار الله بحقوقه، وحق الله نوعان، حق في المعرفة والإثبات، وحق في القصد والإرادة والطلب، وينشأ من هذين الحقين أن الواجب في توحيد الله عز وجل ثلاثة أنواع: توحيده في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته، والمعنى الآخر خاص وهو إفراد الله للعبادة، إفراد الله للعبادة، والمعنى الثاني هو المعبود شرعا أي المراد شرعا عند ورود التوحيد في الآيات والأحاديث، فالتوحيد إذا أطلق في الآيات والأحاديث يراد به توحيد العبادة، كما جاء في حديث جابر رضي الله عنهما مثلا في صحيح مسلم: فأهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، يعني بقوله لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلى آخر تلبيته، وتلبيته صلى الله عليه وسلم متضمنة توحيد العبادة، التوحيد إذا أطلق في الخطاب الشرعي فالمقصود به إفراد الله بالعبادة، والشرك يطلق على معنيين: أحدهما عام وهو جعل شيء من حقوق الله لغيره، جعل شيء من حق الله لغيره، جعل شيء من حق الله لغيره، والثاني خاص وهو جعل شيء من العبادة لغير الله، جعل شيء من العبادة لغير الله، والمعنى الثاني هو المعهود شرعا، فإذا أطلق الشرك في خطاب الشرع من الآيات والأحاديث فالمقصود به شرك العبادة، ولما كان التوحيد المتعلق بإقرار العبادة هو المعهود شرعا في اسم التوحيد، وكان جعل شيء من حق الله لغيره العبادة هو المعهود شرعا، فسر المصنف رحمه الله تعالى التوحيد والشرك بهذا، وإلا فالتوحيد والشرك يقعان على معنيين عامين أوسع مما ذكر، لكن المعنيين الخاصين مندرجان في ضمن حقيقة التوحيد والشرك، وهما المعهود في الشرع في اسم التوحيد لهذا واسم الشرك لذاك، فلأجل ملاحظة المعنى المعهود في الشرع اختار المصنف رحمه الله تعالى تفسيرهما بما عهد شرعا، وحينئذ لا يكون تعريف المصنف التوحيد بأنه إفراد الله بالعبادة ولا تعريفه الشرك بأنه دعوة غير الله ناقضا، لأنه وافع بالموافقة على المعهود في الخطاب الشرعي، وما وافق الخطاب الشرعي فلا يكون ناقصا. ووقع في بيان حقيقة الشرك قولنا جعل شيء، والمشهور في كلام المتكلمين في أبواب الاعتقاد قولهم صرف شيء، إلا أن لفظ الصرف معدول عنه إلى لفظ الجعل. لماذا؟ عدل عن معنى الصرف إلى معنى الجعل لأمرين، أحدهما موافقة للخطاب الشرعي، فإن الله عز وجل حين ذكر الشرك لم يذكر الصرف بل ذكر الجعل، فقال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وفي الصحيحين في حديث ابن مسعود أي ذنب أعظم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وموافقة الخطاب الشرعي أولى من إحداث لفظ سواه. وثانيهما أن فعل الجعل فيه بيان حقيقة الإقبال والتعلق القلبي، وهذا لا يوجد في لفظ الصرف، فإن لفظ الصرف يدل على تحويل شيء عن مجراه إلى وجه آخر دون ذكر ما يتعلق أو دون رعاية ما يتعلق بالجهة المحول إليها. فلأجل هذا خص فعل الجعل في بيان حقيقة الشرك في الكتاب والسنة، ولم يأتي فيهما قط ذكر فعل الصرف على إرادة هذا المعنى. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى أن أعظم ما أمر الله به التوحيد، وأعظم ما أنهى الله عز وجل عنه هو الشرك، واستدل بقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. والأعظمية مستفادة من كون هذه الجملة هي صدر آية الحقوق العشرة التي قال الله فيها واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين إلى تمام الآية. فلما قدم الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك على بقية ما وراءه من الأوامر والنواهي دل ذلك على عظمته، فإن الله لا يقدم إلا عظيما. ذكر هذا المعنى ابن قاسم العاصمي في حاشيته على ثلاثة الأصول. ثم بين المصنف مسألة أخرى مترتبة على ما قبل فقال فإذا قيل لك من الأصول الثلاثة إلى آخره، وقد علمت فيما سلف أن الله خلقنا للعبادة، ولا يمكن القيام بالعبادة إلا بمعرفة ثلاثة أمور. أولها معرفة المعبود المأمور بعبادته وهو الله سبحانه وتعالى، وثانيها معرفة المبلغ عنه وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، وثالثها معرفة كيفية عبادته وهي الدين. وهذه هي الأصول الثلاثة: معرفة العبد ربه ونبيه ودينه دين الإسلام. فالأمر بها مندرج في الأمر بالعبادة، فكل آية أو حديث فيها الأمر بالعبادة فهي أمر بالأصول الثلاثة. فمثلا قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم جال على الأمر بهذه الأصول الثلاثة، لأن الأصل الأول وهو معرفة الله يتعلق بتعيين المعبود، والأصل الثاني وهو معرفة دين الإسلام يتعلق ببيان كيفية العبادة التي يعبد الله بها، والأصل الثالث وهو معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم يتعلق ببيان المبلغ عن المعبود. فإن الخلق لا قدرة لهم على معرفة ما يعبدون به الله إلا بمبلغ عن الله عز وجل وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. وبه تعلم أن هذه الأصول الثلاثة مشيدة على أصل وثيق، وهي كونها مندرجة في الأمر بالعبادة، لأن العبادة لا يمكن أن توجد إلا بمعرفة هذه الأصول الثلاث. ولكونها كذلك تعلق بها السؤال في القبر، فإن الإنسان في قبره يسأل هذه الأسئلة الثلاثة عن ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم، كما قال حافظ الحكمي في سلم الوصول: وأن كل مقعد مسؤول، ما الرب ما الدين وما الرسول. ومعرفة الله على وجه الكمال لا تتأتى للخلق، لأن الإحاطة بالله عز وجل متعذرة، لكن هم مطالبون بقدر من معرفة الله سبحانه وتعالى. وكلما زاد إقبال العبد على الله سبحانه وتعالى زادت معرفته به. ومن معرفة ربنا عز وجل قدر يتعين على كل أحد من المسلمين يرجع إلى أصول أربعة. أولها معرفة وجوده، معرفة وجوده، فيؤمن العبد أنه موجود. وثانيها معرفة ربوبيته، فيؤمن العبد بأنه رب كل شيء. وثالثها معرفة ألوهيته، فيؤمن العبد بأنه هو الذي يعبد وحده بحق. ورابعها معرفة أسمائه وصفاته، معرفة أسمائه وصفاته، فيؤمن العبد بأن لله أسماء حسنى وصفات علا. فهذه الأصول الأربعة هي القدر الواجب من معرفة الله عز وجل على كل أحد من المسلمين. والدليل على وجوب هذه الأصول في معرفة الله كما ذكر المصنف قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. فهذه الآية تدل على الأصول الأربعة المتقدمة. كيف تدل على هذه الأصول؟ الأصل الأول قلنا معرفة وجوده، كيف تدل هذه الآية على معرفة وجود الله عز وجل؟ لأن المعلوم لا يكمل، وهذه الآية الحمد لله رب العالمين فيدل على أنه موجود. طيب، ودلالتها على الأصل الثاني وهو معرفة ربوبيته. أحسن، قوله فيها رب العالمين فإنها مصطلحة بالربوبية، ودلالتها على الأصل الثالث وهو معرفة ألوهيته بقوله الحمد لله، فاستحقاق الحمد كائن لأجل كونه هو المألوه المستحق للعبادة. ودلالتها على الأصل الرابع هو في قوله في ذكر اسمين هما الله ورب العالمين، ويتضمنهما صفتان هي هما صفة الربوبية والألوهية، هما صفة الربوبية وصفة الحمد، أي صفة الربوبية وصفة الحمد وصفة الألوهية، فيدل هذا على أن لله أسماء حسنى وصفات علا. ورب العالمين اسم من أسماء الله التي تسمى بالمضافة، يعني التي لم تأتي مفردة. ذكر هذا أبو العباس بن تيمية العبيد في الفتاوى المصرية. فهذا وجه دلالة الفاتحة الفاتحة على هذه الأصول الأربعة في معرفة الله. وقول المصنف رحمه الله تفسيرا للعالمين: وكل ما سوى الله عالم، هي مقالة تبع فيها غيره من المتأخرين. والعرب لا تعرف اسم العالمين علما على ما سوى الله سبحانه وتعالى، بل العالمون في كلام العرب اسم للأفراد المتجانسة، فإذا وجدت من المخلوقات أفراد متجانسة سميت عالما، ومن ذلك عالم الإنس وعالم الجن وعالم الملائكة رحمك الله وغيرها من العوالم. وليست كل المخلوقات أفرادا متجانسة، بل يوجد من المخلوقات ما لا يندرج في الجنس، مثل عرش ربنا سبحانه وتعالى وكرسيه والجنة والنار. فالمخلوقات نوعان، أحدهما أفراد متجانسة كالإنس والجن والملائكة، والآخر أفراد لا جنس لها كالعرش والكرسي والجنة والنار. واسم العالمين يختص بالأفراد المتجانسة فقط، أما الأفراد غير المتجانسة فلا تدخل في اسم العالمين. وهذا التفسير وهو قولهم العالمين اسم لما سوى الله سبحانه وتعالى مأخوذ من مقدمة منطقية عقلية عند الفلاسفة، فإنهم قالوا الله قديم والعالم حادث، فكل ما سوى الله عالم. ثم اشتهرت هذه الكلمة في العلوم الإسلامية ولا حقيقة لها في اللسان العربي، وحينئذ يكون تفسير العالمين بأن العالمين الأفراد المتجانسة من المخلوقات، ويبقى وراءه أفراد ليست متجانسة. ولا تكون هذه الآية دالة على عموم ربوبية الله، بل تكون دالة على ربوبية الله الأفراد المتجانسة. أما الآية التي تدل على ربوبية الله عز وجل للخلق جميعا فهي قوله تعالى وهو رب كل شيء، فكل شيء تنتج فيها جميع المخلوقات سواء الأفراد المتجانسة أم غير الأفراد المتجانسة. نعم. والدليل المرشد إلى معرفة الرب عز وجل نوعان، أحدهما التفكر في آياته الكونية، والآخر التدبر في آياته الشرعية، وهما مذكوران في قول المصنف بآياته، لأن آيات الله لها معنيان، أحدهما الآيات الكونية وهي المخلوقات، والآخر الآيات الشرعية وهي الكتب المنزلة من الله على الأنبياء. فيكون قول المصنف ومخلوقاته من عطف الخاص على العام، لأن المخلوقات هي بعض الآيات وهي مختصة بالآيات الكونية. ثم ذكر المصنف أن من آيات الله الليل والنهار والشمس والقمر، وأن من مخلوقات السماوات السبع ومن فيهن والأراضين السبع ومن فيهن وما بينهما. والليل والنهار والشمس والقمر والسماوات والأرض وما بينهما كلها تدخل في اسم الآيات الكونية فتسمى مخلوقات، ومع ذلك فرق المصنف بينها فجعل الليل والنهار والشمس والقمر مخصوصة باسم الآيات، وجعل السماوات والأرض وما بينهما مخصوصة باسم المخلوقات. وموجب هذا هو موافقة غالب السياق القرآني، فإن الغالب في السياق القرآني إذا ذكرت الشمس والقمر والليل والنهار ذكرنا باسم الآيات، وإذا ذكرت السماوات والأرض ذكرنا باسم المخلوقات. فموافقة للسياق القرآني جعل المصنف رحمه الله تعالى اسم الآيات للشمس والقمر والليل والنهار، وجعل اسم المخلوقات للسماوات والأرض. وإنما وقع السياق القرآني هكذا ملاحظة أو مراعاة للمعنى اللغوي، فإن المعنى اللغوي للآية العلامة، والمعنى اللغوي للخلق التقدير، والشمس والقمر والليل والنهار علامات لأنهن يغبن ويظهرن، فإن النهار يطلع ويعقبه الليل والشمس تبزغ ويخلفها القمر، فلما كن مما يتغير ويتجدد ناسبهن اسم الآية. وأما السماوات والأرض فهي باقية على تقدير خلقتها لا تتغير، فالسماوات في النهار هي السماوات في الليل، والأرض في النهار هي الأرض في الليل، فلأجل بقائها على هذه الصورة دون تغير ناسبها اسم الخلق. وهذا وجه أن المصنف رحمه الله تعالى جعل اسم الآية الشمس والقمر والليل والنهار، وجعل اسم المخلوق للسماوات والأرض وما بينهما. ومعنى يغشي في الآية الثالثة المستدل بها يغطي، ومعنى حديثا سريعا، ومعنى مسخرات مذللات. والرب هو المعبود أي هو المستحق للعبادة، وليس هذا تفسيرا لمعنى الرب، فإن الرب ليس من معاني المعبود بأصح قولي أهل اللغة، فتقدير الكلام والرب هو المستحق أن يكون معبودا للأمر بالعبادة في قوله اعبدوا ربكم مع ذكر موجبها الذي خلقكم والذين من قبلكم الآية. فالإقرار بالربوبية يستلزم الإقرار بالألوهية، فإذا أذعن هؤلاء بأن الله عز وجل هو خالقهم وخالق من قبلهم الذي جعل لهم الأرض فراشا وجعل لهم السماء بناء إلى تمام الآية، وجب أن يذعنوا به سبحانه وتعالى مستحقا للعبادة. فمقصود المصنف بيان استحقاق الله العبادة وذكر موجبها وهو ربوبيته عز وجل. عبادة الله لها معنيان في الشرع، أحدهما عام وهو امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع. والثاني خاص وهو التوحيد، فإن العبادة تطلق ويراد بها التوحيد. ومن المشتهر في كلام المتكلمين في حقيقة العبادة أنهم يردونها إلى الحب والذل، وفيما ذكرناه ردها إلى الحب والخضوع. طيب لماذا تركنا الذل وعدلنا عنه إلى الخضوع؟ ما الجواب؟ مع الإقبال القلب. نعم بس لأمرين، أحدهما اقتفاء الخطاب الشرعي، لأن الخضوع مما يعبد الله به بخلاف الذل، فإن الله لا يعبد بالذل، فالذل قدري كوني محض، وأما الخضوع فمنه شرعي ديني ومنه قدري كوني، فلا يقال للعباد ذلوا لله ولكن يقال اخضعوا لله. وبهذا جاءت الأدلة، ففي الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله بالأمر من السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، أي خضوعا لقوله، ولم يقل ذلا لقوله. وضرب الملائكة بأجنحتها خضعانا هو على وجه العبادة، فإن أفعال الملائكة الأصل كونها عبادة لأنهم عباد مأمورون من الله سبحانه وتعالى. وروى البيهقي في السنن الكبرى بإسناد صحيح في قنوت عمر رضي الله عنه أنه كان يقول: ونؤمن بك ونخضع لك. ولم يأتِ قط في النصوص الأمر بالذل ولا عبده مما يتقرب إلى الله عز وجل به. والآخر أن الذل ينطوي على الإجبار والقهر، أن الذل ينطوي على الإجبار والقهر، تقلب الدريء فارغ من طلب الإقبال على مذله، خاضع منكسر له، بخلاف قلب الخاضع، فإن قلب الخاضع محب لمن خضع له، مقبل عليه. كما أن لفظ الذل يتضمن نقصا لا يناسب معنى العبادة، فإن العبادة تورث صاحبها الكمال، والذل فيه نقص. ومن تأمل الآية القرآنية وجدها تذكره نقصا، كما قال تعالى: خاشعين من الذل، وقال: ترهقهم ذلة. فالعبادة تجمع الحب والخضوع لا الحب والذل. وفي ذلك قال: لأنشدكم وعبادة الرحمن غاية حبه، وعبادة الرحمن غاية حبه، وخضوع قاصده هما قطبان، وخضوع قاصده هما قطبان. والقاصد هو المتوجه في طلب الشيء. طيب لو قال قائل: فإن الله سبحانه وتعالى قال: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، فهذا يدل على أن الذل مطلوبا وليس منهيا عنه. فالجواب أن جناح الذل غير الذل، فإن الكلمة عند العرب يتغير معناها باعتبار ما تضاف إليه من تركيب، وهذا جاء في النصوص، فإن مما جاء في النصوص في القرآن والسنة ذكر له، ومنه قول تعالى: وإذا أردت تجارة أو لهوا. واللهو في الوضع الشرعي واللغوي اسم لكل ما يشغل، سواء كان مباحا مأذونا به أو كان محرما ممنوعا منه. وجاء في النصوص أيضا لهو الحديث، ولهو الحديث شيء آخر غير اللهو، فلهو الحديث هو الغناء. وبه فسره ابن مسعود رضي الله عنه فيما صح عنه. فالكلمة مفردة عند العرب تكون يكون لها معنى آخر إذا ركبت، فالذل غير جناح الذل. ومما أيضا يشكل على هذا المعنى الذي قررناه قوله تعالى أذلة على المؤمنين، فإن هذه الآية توهم أن الذل ممدوحا، وليس كذلك من وجهين: أحدهما أن الذل لم يظهر مدحه هاهنا إلا لما ذكر مقابله وهو عزة على الكافرين، وثانيهما أن الله عز وجل لما ذكر ذلهم لم يقل عز وجل أذلة مع المؤمنين ولا أذلة للمؤمنين، وإنما قال أذلة على المؤمنين، ولفظ على يدل على بقاء استعلاء وقوة، فهم يفعلون ذلك لا ذلا لأولئك المؤمنين بل تقربا لله عز وجل بخفض الجناح للمؤمنين. وأنواع العبادة كلها لله كما قال تعالى وأن المساجد لله الآية، فالنهي عن عبادة غير الله دليل على أن العبادة لله عز وجل، وقد نهى الله عز وجل عن عبادة غيره إذ قال فلا تدعوا مع الله أحدا، فإن الدعاء اسم للعبادة كلها. ومنه حديث النعمان بن بشير عند أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة، فمعنى قوله تعالى فلا تدعوا مع الله أحدا يعني فلا تعبدوا مع الله أحدا كائنا من كان. ذكر المصنف رحمه الله أن من صرف شيئا من العبادات لغير الله فهو مشرك كافر، واستدل بآية المؤمنون، ووجه الدلالة منها في قوله تعالى إنه لا يفلح الكافر، مع قوله في أولها ومن يدعو مع الله إلها آخر، فالآية دالة أن هذا الفعل من أفعال الكافرين، وكفرهم كفر أكبر للتوعد عليه بعدم الفلاح، ونفي الفلاح في الكتاب والسنة لا يأتي إلا على إرادة نفي الفوز المطلق وهو عدم دخول الجنة، وإذا نفي الفوز المطلق فإن ذلك يقتضي دخول العبد النار، وتوعده بالحساب تهديد له، إذ قال الله عز وجل فإنما حسابه عند ربه، أي على وجه الوعيد والتهديد له جزاء سوء فعله الذي أتاه. ومعنى قوله لا برهان له به أي لا حجة ولا بينة له عليه، وكل من دعا غير الله سبحانه وتعالى فلا حجة له على ما فعل، فذكر ذلك إنما هو صفة كاشفة عن حقيقة الأمر لا تفيد تقييدا، فليس هناك من الآلهة سوى الله من يعبد بحجة وبرهان، بل كلهم إذا عبدوا عبدوا بغير حجة ولا برهان. قال رحمه الله وفي الحديث دعاء العباده وشرك قوله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين، وشرك قوله تعالى انما ذلكم الشيطان صبر بها فلا تخافون وصابر ان كنتم مؤمنين، وشرك وجعل قوله تعالى فذكر 14 عبادة يتقرب بها إلى الله، ابتدأها بالدعاء وجعل الحديث في الترجمة لها، فقوله وفي الحديث الدعاء مخ العبادة ليس دليلا عن المسألة السابقة، بل شروع في جملة جديدة من الكلام، فالتقدير قياسا على نظائره، ودليل الدعاء قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. لكن لما للدعاء من منزلة عظيمة جعل المصنف رحمه الله تعالى الحديث المذكور معبرا عنه، وهو عند الترمذي بإسناد ضعيف، وهو فيما صنع مقتد بجماعة من الأكابر منهم البخاري رحمه الله، فإنه ربما ترجم على مقصوده بحديث ضعيف. والكلام الذي شرع المصنف يذكره هو في بيان جملة من العبادات رأسها الدعاء، فأولها على ما تقدم هو دليل الدعاء قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم الآية. ودعاء الله شرعا له معنيان، أحدهما عام وهو امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، فيشمل جميع أفراد العبادة، لأن العبادة تطلق بهذا المعنى ويسمى دعاء العبادة. والآخر خاص وهو طلب العبد من ربه حصول ما ينفعه ودوامه، طلب العبد من ربه حصول ما ينفعه ودوامه، أو دفع ما يضره ورفعه، أو دفع ما يضره ورفعه، ويسمى دعاء المسألة. هذه هي العبادة الأولى. والعبادة الثانية هي الخوف، وخوف الله شرعا هو قروب قلب العبد إلى الله ذعرا وفزعا، قروب قلب العبد إلى الله ذعرا وفزعا. والعبادة الثالثة هي الرجاء، ورجاء الله شرعا هو أمن العبد بربه في حصول المقصود، أمن العبد بربه في حصول المقصود مع بذل الجهد وحسن التوكل. والعبادة الرابعة هي التوكل، والتوكل على الله شرعا هو إظهار العبد عزه لله واعتماده عليه، إظهار العبد عزه لله واعتماده عليه. والعبادة الخامسة والسادسة والسابعة الرغبة والرهبة والخشوع، وقرن بينها المصنف لاشتراكها في الدليل. والرغبة إلى الله شرعا هي إرادة العبد مرضاة الله، هي إرادة العبد مرضاة الله للوصول إلى المقصود، محبة ورجاء، هي إرادة العبد مرضاة الله بالوصول إلى المقصود محبة له ورجاء. والرهبة من الله هي هروب القلب، هي هروب قلب العبد إلى الله ذعرا وفزعا مع عمل ما يرضيه، هي هروب قلب العبد إلى الله ذعرا وفزعا مع عمل ما يرضيه. والخشوع لله شرعا هو هروب قلب العبد إلى الله ذعرا وفزعا مع الخضوع له، هروب قلب العبد إلى الله ذعرا وفزعا مع الخضوع له. والعبادة الثامنة هي الخشية، وخشية الله شرعا هي هروب قلب العبد إلى الله ذعرا وفزعا مع العلم بالله وأمره، هي هروب قلب العبد إلى الله ذعرا وفزعا مع العلم بأمر الله بالله وبأمره. والجملة المتقدمة تعرفك بأن جملة من العبادات قد ترجع إلى أصل مشترك، لكن يكون بينها فرق باعتبار تعلقها بأمر زائد. فمثلا الرهبة والخضوع والخشوع والخشية كلها ترجع إلى عبادة الخوف التي تتضمن قروب القلب إلى الله ذعرا وفزعا، لكنها إذا اقترنت بمعنى آخر وقعت عبادة جديدة. فمثلا إذا اقترنت بمعنى الخضوع صار خشوعا، وإذا اقترنت بالعلم بالله وبأمره صارت خشية. وعلى هذا فقس العبادات الأخرى التي ترجع إلى أصل واحد لكن يقع بينها فرق باعتبار معنى زائد. والعبادة التاسعة هي الإنابة إلى الله، والإنابة إلى الله شرعا هي رجوع قلب العبد إلى الله محبة وخوفا ورجاء، رجوع قلب العبد إلى الله محبة وخوفا ورجاء. والعبادة العاشرة هي الاستعانة، والاستعانة بالله شرعا هي طلب العبد الأولى من الله في الوصول إلى المقصود، طلب العبد العون من الله في الوصول إلى المقصود، والعون هو المساعدة. والعبادة الحادية عشرة هي الاستعاذة، والاستعاذة بالله شرعا هي طلب العبد العوذ من الله عند ورود المخوف، طلب العبد العوذ من الله عند ورود المخوف، والعوذ هو الالتجاء. والعبادة الثانية عشرة هي الاستغاثة، والاستغاثة بالله شرعا هي طلب العبد الغوث من الله عند ورود الضرر، هي طلب العبد الغوث من الله عند ورود الضرر، والغوث المساعدة في الشدة. والعبادة الثالثة عشرة هي الذبح، والذبح لله شرعا هو قطع العبد الحلقوم والمريء من بهيمة الأنعام، هي قطع العبد الحلقوم والمريء من بهيمة الأنعام تقربا إلى الله على صفة معلومة، تقربا إلى الله على صفة معلومة. وتفسيره بسفك الدم من تفسير اللفظ بلازمه، فإنه إذا قطع الحلقوم والمريء سفك الدم أي أهرق، والألفاظ تفسر بما وضعت له في اللسان العربي لا بلازم ذلك الوضع. وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، وبها اختصت الذبائح الشرعية كالهدي والعقيقة والأضحية، وما عداه لا يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بذبحه، وإنما يتقرب به صدقة أو هدية أو غير ذلك. فمن أراد أن يوقع عبادة الذبح لا بد أن يكون مذبوحه هو من بهيمة الأنعام، فلو أنه ذبح دجاجة أو وزة أو بطة فإنه لا يكون أوقع عبادة الذبح، وإنما تقع العبادة بإهدائها أو بالصدقة بلحمها أو بليتها أو بغير ذلك. واضح المسألة هذه؟ المسألة أن عبادة الذبح تتعلق ببهيمة الأنعام، فلو ذبح غيرها لم تقع عبادة الذبح، وإنما تقع عبادة أخرى كالصدقة باللحم أو غير ذلك. والدليل هو أن المذبوحات في الشرع جاءت في بهيمة الأنعام دون غيرها، فلا يجوز إنساك العقيقة والأضحية ولا غيرها من العبادات الشرعية إلا شيئا من بهيمة الأنعام، فلو ذبح الإنسان غيرها لا يكون ذلك ذبحا لله. ونظير هذا الركوع، فإن الركوع ليس عبادة لله، وإنما الركوع في الصلاة هو الذي يكون عبادة لله. فلو أن إنسانا قام في طرف المسجد فأراد أن يتقرب لله بأن يركع ركوعا، فإن هذا الفعل الذي فعله لا يكون عبادة لله، لأن الركوع لم يحدث مستقلا عن الصلاة بل يكون مندرجا فيها. وكذلك الذبح في الشرع لم يحدث بغير بهيمة الأنعام، فمن أراد أن يصيب عبادة الذبح فإنه يصيبها بسفك دم بهيمة الأنعام، فإذا سفك دم غيرها فإنه لا يكون متقربا بالذبح، وإنما يكون متقربا باللحم أو بريشها إذا أراد أن يهديه أو يتصدق به أو غير ذلك. واضح هذه المسألة؟ لو ذبح غير بهيمة الأنعام لغير الله. أيوة. لو ذبح، إحنا كنا بنتكلم عليه، لو ذبح غير بهيمة الأنعام لغير الله فهو شرك وكفر. والشرك والكفر ليس في كون المذبوح وزدة أو بقرة، ولكن الشرك في إرادة التقرب. الشرك الذي يقع فيه هو إرادة التقرب. مثل العبادات الشرعية عندنا، لو أن إنسانا ركع لله في غير صلاة، عبادة أو غير عبادة؟ غير. طيب لو أنه ركع لصنم، عبادة ولا غير عبادة؟ عبادة، لأنه أراد التقرب، فيكون فعله شركا وكفرا. وقولنا على صفة المعلومة يعني وفق الشروط المبينة عند الفقهاء رحمهم الله تعالى في صفة الذبح. والعبادة ما أذنت الآن، والعبادة التي تليها هي عبادة النذر، نكملها بعد الأذان لأن فيها تفصيل. والآخر خاص، وهو إلزام العبد نفسه لله تعالى نفلا معينا غير معلق إلزام العبد نفسه لله تعالى نفلا معينا غير معلق، وقولنا نفلا خرج به الواجب لأنه واجب على العبد أصالة دون نذر خاص، وقولنا معينا خرج به المبهم لأن المبهم لا يترتب عليه فعل قربة بل فيه الكفارة كقول الإنسان لله علي نذر ثم لا يبين هذا النذر فلا بد أن يكون معينا، وقولنا غير معلق خرج به ما كان على وجه العوض والمقابلة كقول القائل إن شفى الله مريضي فلله علي كذا وكذا، فمتى كان النذر جامعا بين هذه المعاني الثلاثة أولها كونه نفلا وثانيها كونه معينا غير مبهم وثالثها كونه جار على غير العوض والمقابلة فليبتدئه العبد من نفسه، فإن النذر حينئذ يكون عبادة ويتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. وأعظم ما ينبغي أن يعتنى به فيما تقدم ثلاثة أمور: أحدها معرفة حقائق هذه العبادات، لأن من عرف حقيقة العبادة أمكنه أن يأتي بها، أما مع الجهل بالحقيقة فكيف يأتي المرء بها؟ فمن جهل مثلا حقيقة عبادة الذبح ربما أوقعها على غير الوجه المبين في الشرع. والثاني معرفة أن المذكورات منها ما يقع عبادة فقط كالذبح والنذر، ومنها ما يقع عبادة وعادة كالخوف فإنه يقع عبادة ويقع عادة. والثالث معرفة ما دل على كونها عبادات، ولأجل هذا قرن المصنف كل عبادة بقوله، والدليل قوله تعالى: ودليل الخوف كذا وكذا، ودليل الرجاء كذا وكذا، فمقصوده بيان الدليل الذي عرف به كون شيء منها عبادة، لأن الأصل في عبادات التوقيت أي ورود الدليل، فلا بد من دليل شرعي على أن شيئا ما عبادة من العبادات. ومجموع الأدلة التي ذكرها المصنف 16 دليلا، 14 آية وحديثان. ومعنى داخلين في الآية الأولى المستدل بها على الدعاء صاغرين أدلين، ومعنى حسبه في الآية السادسة المستدل بها على التوكل كافيه، ومعنى الفلق في الآية 11 المستدل بها على الاستعادة الصبح. وحديث إذا استعنت فاستعن بالله أخرجه الترمذي من حديث ابن عباس في قصة وحديث طويل وإسناده جيد. وحديث لعن الله من ذبح لغير الله أخرجه مسلم من حديث علي رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله: الأصل الثاني المعروف به للإسلام بذلك وهو الاستدلال بالله بالتوحيد والإيمان بأنه الطاعة والمراد والخوف من الشرك وأهله، وهو ثلاث مراتب الإسلام: الإيمان والإحسان. لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان الأصل الأول أتبعه من بيان الأصل الثاني وهو معرفة العبد دين الإسلام بالأدلة. والدين يطلق في الشرع على معنيين: أحدهما عام وهو ما أنزله الله على الأنبياء لتحقيق عبادته، ما أنزله الله على الأنبياء لتحقيق عبادته، والآخر خاص وهو التوحيد. والإسلام الشرعي له إطلاقان، والإسلام الشرعي له إطلاقان: أحدهما عام وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة والخلوص من الشرك وأهله، والآخر خاص وله معنيان أيضا، خاص وله معنيان أيضا: الأول الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، ومنه حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين بني الإسلام على خمس، فالمراد بالإسلام فيه الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، وحقيقته استسلام الباطن والظاهر لله، استسلام الباطن والظاهر لله تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة. والثاني الأعمال الظاهرة، الأعمال الظاهرة، وهذا المعنى هو المقصود إذا قلنا الإسلام بالإيمان والإحسان. والإسلام الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم له ثلاث مراتب كما ذكر المصنف. الأولى مرتبة الأعمال الظاهرة، الأولى مرتبة الأعمال الظاهرة وتسمى الإسلام، والثانية مرتبة الاعتقادات الباطنة وتسمى الإيمان، والثالثة مرتبة إتقانهما، مرتبة إتقانهما وحقيقتها عبادة الله على مقام المشاهدة أو المراقبة، وتسمى إحسانا. ومن أهم المهمات في الديانة معرفة الواجب عليك في هذه المراتب الثلاث في إسلامك وإيمانك وإحسانك، والواجب منها يرجع إلى ثلاثة أصول. فالأصل الأول الاعتقاد، والواجب فيه كونه موافقا للحق في نفسه، والواجب فيه كونه موافقا للحق في نفسه، وجماعه أصول الإيمان الستة التي ستأتي. والحق من الاعتقاد ما جاء في الشرع، والحق من الاعتقاد ما جاء في الشرع. والأصل الثاني الفعل، والأصل الثاني الفعل، والواجب فيه موافقة حركات العبد الاختيارية ظاهرا وباطنا للشرع أمرا وحلا، موافقة حركات العبد الاختيارية باطنا وظاهرا للشرع أمرا وحلا. والحركات الاختيارية هي ما صدر من العبد عن قصد وإرادة، ما صدر عن العبد عن قصد وإرادة، والأمر الفرض والنهي، والحل المأذون فيه. فينبغي أن تكون أفعال العبد الباطنة والظاهرة دائرة بين الأمر والحلال، فإما أن تكون أمرا مطلوبا، وإما أن تكون أمرا نفلا، وإما أن تكون حلالا مباحا. وفعل العبد نوعان، أحدهما فعله مع ربه، فعله مع ربه، وجماعه شرائع الإسلام اللازمة للعبد كالصلاة والزكاة والصيام والحج وتوابعها ومبطلاتها وشروطها وأركانها. والثاني فعله مع الخلق، فعله مع الخلق، وجماعه أحكام المعاشرة والمعاملة فيما يجري بينه وبينهم. والأصل الثالث الترك، والأصل الثالث الترك، والواجب فيه موافقة الكف والامتناع لمرضات الله، موافقة الكف والامتناع عن الفعل لمرضات الله، وجماعه المحرمات الخمس التي اتفقت عليها الأنبياء وما يرجع إليها ويتصل بها، وهي الفواحش والإثم والبغي والشرك والقول على الله بغير علم. ومعنى الكف الترك والاجتناب، وتفصيل ما يجب على العبد من هذه الأصول الثلاثة الاعتقاد والقول والفعل لا يمكن ضبطه لاختلاف الناس في أسباب العلم الواجب،

والزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام هي إيش؟ أي زكاة؟ زكاة المال. زكاة المال. طيب والفطر؟ الفطر هي الفطر واجب بس ليست ركنا. الزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام هي الزكاة المعينة المفروضة في الأموال، والصيام الذي هو ركن من أركان الإسلام هو صيام شهر رمضان في كل سنة، والحج الذي هو ركن من أركان الإسلام هو حج بيت الله الحرام مرة واحدة في العمر، وبه يعلم أن ما وراء ذلك مما يتعلق بشيء من هذه المعاني فإنه إن كان واجبا لا يدخل في حقيقة الركن. فمثلا من الشهادة الواجبة الشهادة بالحق الذي يعلمه الإنسان، فإذا استدعي الإنسان الشهادة بحق يعلمه فإنه يجب عليه بذل الشهادة، لكن ليست هذه الشهادة حقوق مندرجة في الشهادة التي هي ركن من أركان الإسلام. ومثلا من الصلوات الواجبة والحج الواجب ما كان نذرا، فإن الإنسان إذا نذر أن يصلي أو نذر أن يحج صار حكم صلاته وحجه إيش؟ واجب، لكنه لا يدخل في الركن الذي هو من أركان الإسلام. وزكاة الفطر مثلا واجبة لكن لا تدخل في حقيقة الركن، فما خرج عما ذكر مما يرجع إلى أركان الإسلام ليس من جملة ما يختص بالركنية ولو قيل بوجوبه. واقتصر المصنف رحمه الله تعالى على بيان حقيقة الركن في الأولين لشدة الحاجة إليهما ووقوع أكثر الناس فيما يخالفهما، فبين أن معنى شهادة أن لا إله إلا الله أنها إفراد الله بالعبادة، وأن كلمة لا إله إلا الله جامعة بين النفي والإثبات، فهي تتضمن نفي العبادة عن غير الله عز وجل وإثبات العبادة لله وحده، ويبين نفيها قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، فهذا النفي. ثم قوله إلا الذي فطرني، هذا هو إثبات العبادة لله سبحانه وتعالى، وهما في قوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا الآية. وقول المصنف رحمه الله في معنى شهادة أن محمد رسول الله وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، الضبير المستتر فيه عائد على الاسم الأحسن، فتقدير الكلام وأن لا يعبد الله إلا بما شرعه الله، وليس معنى الكلام وأن لا يعبد الله إلا بما شرعه محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الشرع لا يكون للنبي ولا لغيره، وإنما الشرع هو حق الله وحده، والنبي صلى الله عليه وسلم مأمور بالتبليغ فقط، وأما وضع الشرع فهو له سبحانه وتعالى، ولذلك لا يجوز إطلاق اسم الشارع على غير الله عز وجل، فإذا قال الإنسان قال الشارع إنما الأعمال بالنيات فهذا غلط، لأن الشارع هو الله سبحانه وتعالى وحده. ولا يجوز إطلاق اسم المشرع أو المجلس التشريعي أو غيرها من الأسماء التي تتعلق بالشرع على غير الله، لأن الشرع هو حق الله، والدليل هو أنك لن تجد في الكتاب ولا في السنة إضافة الشرع إلى غير الله، بل ستجدها مضافة إلى الله وحده. ولم يقع هذا في كلام الصحابة رضي الله عنهم، فإن الصحابة لم يقولوا قط شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما جاء عنهم فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي ذكروه هو إخبار عن تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أخبر عما فرضه الله وأخبر عما سنه الله، فهو مخبر عن الشرع، والله عز وجل قد بين رتبته فقال وما على الرسول إلا البلاغ، فالرسول له حق البلاغ، وأما حق الشرع فهو لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. وأشرت إلى ذلك بقولي الشرع حق الله دون رسوله بالنص أثبت لا بقول فلان أو ما رأيت الله حين أشهده ما جاء في الآيات بشتان وجميع صحب محمد لم يلفظوا شرع الرسول وشاهدي برهاني. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير التوحيد في قوله وجل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد استطرادا اهتماما بمقام التوحيد، وإلا فإن الاستدلال في سياق أركان الإسلام. ومعنى عزيز عليه ما عنتم أي يعز عليه ويشق عليه عنتكم، والعنت هو المشقة. ومعنى قوله تعالى وذلك دين القيمة أي دين الكتب القيمة، وهي الكتب المستقيمة المنزلة على الأنبياء. ودين الكتب المستقيمة هو الإسلام، والقيم بمعنى المستقيم، وليس القيم بمعنى ما له قيمة. وقول الناس كتاب قيم يريدون أن له منزلة ورتبة لحمه، وإنما معناه كتاب مستقيم، ويكون مستقيما إذا وافق الحق. ونستكمل بقية الكتاب إن شاء الله تعالى بعد صلاة العشاء. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. Thank you.